بعد 400,000 من الهجرة، نذكر ما تيسر من آداب وأحكام الاعتكاف، مذكرين إخواننا بهذا حتى نتمكن جميعا من أداء هذه العبادة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه ويرضاه. فأقول أولا، الاعتكاف لغة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه على كتاب الاعتكاف من صحيح البخاري، هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. ومن عكف، أي إذا لزم الشيء، قال عكف على الشيء أي لزمه. وشرعا هو المقام أو المكث في المسجد من شخص مخصوص كما قال الحافظ، والمقصود بالشخص المخصوص أي المكلف على صفة مخصوصة، وهذه الصفة التي نبينها الآن وهي التي يتعلق بها آداب وأحكام الاعتكاف. وهي باختصار، هذه الصفة هي أن يلزم المسجد متفرغا للعبادة، متخليا عن أمور الناس وأمور الدنيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وحكمه نعم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب إجماعا، ليس بواجب إجماعا إلا على من نظره، الذي يعني قام بالنذر، نظر أن يعتكف يجب أن يوفي بهذا النذر، كما في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نظر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، وفي رواية أن يعتكف يوما وليلة، فقال في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ونقوله أوفي بنذرك أي على سبيل الوجوب. فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أنه يجب، هذه قاعدة أصولية، أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتى دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب. ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه لا يعلم اختلافا في أن الاعتكاف مسنون، لأنه جاء عن بعض أهل العلم أن الاعتكاف جائز فقط ليس مسنونا. والصواب أنه سنة مؤكدة، ويدل على هذا حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، أو كان الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. فقولها اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، هذا يدل على مداومة اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. هذه المداومة تدل عليه على التأكيد. إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة ما دون أن تكون واجبة، هذا يدل على أنها مسنونة، على أنها مسنونة تأكيدا، يعني يسن أن يفعلها العبد تأكيدا. هذه التي تسمى بالسنة المؤكدة. فيستحب للعبد أن يداوم أو أن يواظب على الاعتكاف في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث أيضا يرد به على من ادعى الخصوصية في الاعتكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن عائشة قالت واعتكف أزواجه من بعده، فدل هذا على أن الاعتكاف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن مكان الاعتكاف فالذي عليه جمهور العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد، مع الاختلاف بينهم في صفة المسجد، هل يشترط أن يكون جامعا أو أن يكون مما تصلى فيه الجماعة فقط أم لا. فالذي رجحه البخاري رحمه الله في تبويبه في أول باب الاعتكاف أو في أول كتاب الاعتكاف في الصحيح أنه قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذا يدل على أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد، ولكن الذي يظهر أنه يشترط أن يكون هذا المسجد مما تصلى فيه الجماعة أو الجمعة. والراجح أن الجمعة تصلى في كل مسجد، لا تشترط صفة معينة للمسجد كما يعني ذكر هذا بعض أهل العلم، أو كما اشترط بعض أهل العلم شروطا معينة في المسجد التي تصلى فيه الجمعة، والذي يظهر أن الجمعة تصلى في كل مسجد تصلى فيه الجماعة، هذا هو الراجح. هذا الذي رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالة له مفردة في هذا الشأن، والتي قد قمت على تحقيقها من خلال مجموع رسائل الصنعاني الفقهية. طيب، وأما الاستدلال بحديث حذيفة بن اليمان والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى، فهذا ويختلف فيه بين الرفع والوقف، ولكنه له حكم الرفع حتى إن قلنا بوقفه. فهذا الذي يترجح فيه أنه يحمل على الاعتكاف الكامل، أي أن أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولا يفهم من النفي هنا نفي الصحة، فالنفي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى نفي الوجود أو نفي الحقيقة، نعم نفي الوجود المرتبة الأولى. فإن تعذر هذا ننتقل إلى المرتبة الثانية ونفي الصحة. فإن تعذرت هذه المرتبة ننتقل إلى الثالثة وهي نفي الكمال. بلا شك الأولى منتفية، أنا لا يقصد بالنفي هنا نفي الوجود، أن الاعتكاف مشروع لا خلاف في هذا. فبقي الأمر مترددا بين الثانية والثالثة، هل يقصد بالنفي هنا نفي الصحة يعني الاعتكاف مشروع إلا في المساجد الثلاثة، أم أن المقصود به نفي الكمال؟ ظاهر الأدلة يدل على أن المقصود نفي الكمال وليس المقصود نفي الصحة. وعموم الآية يؤكد هذا كذلك مع يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وما وقع من بعض الصحابة نحو ابن مسعود، وهذا الذي جاء في رواية حديث حذيفة أن حذيفة أنكر على ابن مسعود إقراره هؤلاء الذين اعتكفوا بين داره ودار أبي موسى في بعض المساجد وفي أحد المساجد، فدل هذا على أن ابن مسعود كان يرى جواز هذا، ويعني كما جاء في الحديث أنه قال لحذيفة لعلك نسيت وحفظ وأخطأت وأصاب، لما احتج عليه الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فدل هذا على أن الأمر كان فيه خلاف بين الصحابة. وممن رجح هذا من العلماء المعاصرين العلامة مقبل بن هادي رحمه الله، أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد كما اختار هذا البخاري رحمه الله، وخالف في هذا كما تعلمون الإمام الألباني رحمه الله، فذهب إلى أن حديث حذيفة يحمل على نفي صحة الاعتكاف إلا في أي مسجد إلا في المساجد الثلاثة. ومن الآثار الجامعة لآداب المعتكف ما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة للمعتكف أو في لفظ السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة لا ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا الأثر أو الحديث أخرجها أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وإسناده جيد على شرط مسلم كما قال الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وقد جاء هذا الكلام لعائشة أيضا في تتمة الرواية التي رواها الدرقطني في حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا، من أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده، ثم قالت والسنة للمعتكف إلى آخره. فجاء هذا في رواية ابن جريج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة في سياق رواية الدارقطني هذا الحديث. ورجح الدارقطني بعد روايته لهذا الحديث أن مقولة السنة للمعتكف إلى آخره في هذا الحديث هي مدرجة من كلام الزهري. وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدرك الشيخ الألباني رحمه الله على الدارقطني هذا من أنه لا خلاف أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام عائشة، فقال لعل الدارقطني وهم في هذا لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا من كلام النبي بل هو من كلام عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فتحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام عائشة بلا خلاف ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرفع نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من فعله. فالشاهد أن الحديث ليس فيه ما يدل على أنه مدرج من كلام الزهري، بل وكما أخرج أبو داود هذا الأثر من كلام عائشة وهو واضح في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولها السنة. فكما ذهب علماء الأصول إلى أن قول الصحابي السنة كذا يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فقولها في آخر الأثر ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا أيضا واضح ودليل قوي على مشروعية الاعتكاف في كل مسجد جامع يتصل فيه الجماعة أو الجمعة، وهذا أيضا مما يرد به على من احتج بحديث حذيفة على عدم مشروعية الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقولها في أول الأثر السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، أي ألا يخرج من معتكفه لزيارة المريض، وأما إن خرج لحاجة له لا بد له منها فمر على المريض لا بأس أن يسلم عليه، كما كانت تصنع عائشة رضي الله عنها، كانت إذا مرت المريض سلمت عليه دون أن تقصد زيارته، وأن لا يشهد جنازة، يعني لا يخرج من معتكفه لشهود الجنازة، أما إذا صليت في المسجد الذي يعتكف فيه فليصلي مع أهل المسجد، وأن لا يمس امرأة ولا يباشرها، وهذا يعني أنه لا يصح أو لا يجوز للمعتكف أن يجامع امرأته. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاعتكاف يبطل ويفسد بالجماع، وأنه من جامع امرأته حال اعتكافه عليه أن يستأنف اعتكافه. وهذا أيضا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. طيب. عليكم السلام. وأيضا يكره له أن يباشر امرأته أي دون الجماع على سبيل الكراهة فقط، ليس على سبيل تحريم أو أنه يبطل اعتكافه بهذا. ولكن المباشرة التي تفضي إلى الإنزال الذي يظهر أنها تلحق أيضا بالجماع في أنه يبطل اعتكافه أو أنه يستأنف اعتكافه بها مرة أخرى. طيب ولا اعتكاف إلا بصوم. استدل بعض أهل العلم بهذا على أن الصوم يشترط للاعتكاف، وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط لإذنه صلى الله عليه وسلم لعمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصوم. لكن رد الأول العلماء الآخرون على هذا أنه جاء في رواية أنه استأذن أن يعتكف يوما وليلا ليس ليلة فقط، فالأمر محتمل، ولكن قول عائشة هذا يعتبر فصلا لأنها قالت من السنة، وهذا يعني يأخذ حكم الرفع كما بينا، يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو منطوق أقوى من المفهوم الذي يفهم من حديث عمر، وكما بين علماء الأصول أن المنطوق يقدم على المفهوم. وأيضا يعني مما نستفيده من هذا أن الاعتكاف يتأكد في العشر الأواخر من رمضان فقط، وأما في بقية أيام العام فلا دليل على سنيته أو أنه يستحب، ولكن يقال إنه جائز فقط، جائز لكن ليس مستحبا وليس مسنونا، أنه لم يعهد أو لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف بغير العشر الأواخر إلا في حالين، أنه في أول الأمر اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط يتلمس ليلة القدر حتى أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، فلما عرف هذا صار يعتكف العشر الأواخر فقط. والحالة الثانية أنه لما ترك الاعتكاف عاما في العشر الأواخر لسفره، وفي رواية أنه ترك هذا لما توافدت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد وأردنا أن يعتكفن، فصنعت كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم خباء أو ضرب لها خباء في المسجد، حفصة وعائشة، فلما رأى هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه ولم يعتكف هذا العام، فجاء أنه اعتكف العشر الأول من شوال بدلا مما تركه من العشر الأواخر، فهذا يدل على مشروعية قضاء الاعتكاف لمن تركه عاما لعذر إذا كان يعتاد الاعتكاف في كل عام في العشر الأواخر، فهذا يدل على مشروعية قضاء هذا إذا تركه. وأما أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف ابتداء في غير العشر الأواخر في غير هذا فهذا لا يعلم، هذا به يرد على من رأى استحباب الاعتكاف طوال العام خاصة عند هذه الجماعة التي تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، والتي تفعل أشياء بغير دليل في غالب أمرها، مخالفون السنة في غالب أمرهم. ومن مخالفاتهم للسنة أنهم يحددون هذا التحديد في خروجهم المبتدع بحجة الدعوة مما لم يأتي عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخصص 3 أيام و40 يوما للخروج المحدث هذا، ويعني يربطون هذا بالاعتكاف، هم يخرجون للاعتكاف في مسجد ما لمدة 3 أيام أي لمدة 40 يوما. من أين لهم هذا؟ أن لهم أن يثبتوا هذا. ما هو الدليل على مشروعية هذا الأمر أو أنه يستحب؟ هم يتعبدون إلى الله بالبدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا بركة في عملهم، وما يرددونه ويروجون له أن الآلاف دخلوا في الإسلام بسببهم أو بسبب دعوتهم. ننظر في حال هؤلاء، تجد أن أغلب الذين دخلوا في الإسلام عن طريقهم على خلاف السنة، فدخلوا في الإسلام ولكنهم دخلوا في البدع والمحدثات، إما أن يكونوا صوفية أو شيعة أو أشاعرة أو إلى آخره، فلم يعرفوا السنة من جماعة التبليغ والدعوة، لهم لم يعلموهم السنة. وأغلب التبليغيين خاصة في خارج مصر صوفية، وبعضهم غلاة يعني قبوريون، يعتقدون في القبور خاصة في باكستان وفي الهند، في هذه البلاد هم قبوريون يرتبطون بالأموات ويعتقدون فيهم. ولذلك المقر الرئيسي لجماعة التبليغ في الهند أو في باكستان، كذلك مقر الجماعة في بعض البلاد الأخرى في قبور. المقر الرئيسي قد المسجد الرئيسي للجماعة هناك بني على أربعة أو أدخل فيه 4 قبور، منها قبر المؤسس للجماعة، وآخر القبور الملحقة قبر هذا الذي يسمى بإنعام. ها؟ ماذا؟ إنعام الحسن، هذا الذي كان رئيس الجماعة، الذي كان رئيس الجماعة قبل الرئيس الموجود الآن على ما أذكر، يعني إنعام الحسن أحسنت. فهم هناك نقشبندية ماتريدية في هذه البلاد، في أفغانستان وباكستان والهند نقشبندية ماتريدية. الشاهد أن الاعتكاف المسنون هو في 10 الأواخر من رمضان فقط. ومما ينبغي أن يتأدب به المعتكف أيضا أنه لا يشوش على إخوانه لا بالأحاديث الجانبية وبالثرثرة ولا برفع الصوت، لا بقراءة قرآن ولا بغيره، ولا عن طريق التحدث في الهاتف. قد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فخرج نعمه في قبة له، فكشف السطور يوما وقد سمع الأصوات مرتفعة، فكشف السطور فقال ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، وفي رواية في الصلاة، ولا يرفعن بعضكم على بعض أي صوتهم في القراءة، وفي رواية في الصلاة، فدل هذا على أنه يكره للمعتكف أن يرفع صوته في المسجد عموما. إن كان يكره أن يرفع صوته في القراءة فما هو دون القراءة أولى أن لا يرفع فيه صوته. فلذلك نؤكد على إخواننا أن يحرصوا على هذا وأن تغلق الجوالات، ومن كانت له حاجة فلا بأس أن يجعل الجوال على الصامت، وأن يقلل من الكلام هذا الجوال ما استطاع إلى ذلك سبيلا فلا يلجأ إليه إلا للحاجة لما دعت له الحاجة فقط، دون أن يشوش على إخوانه هذا، فعلى أن يخفض صوته ما استطاع. وأيضا ننبه إخواننا على أهمية الاعتناء بنظافة المسجد. إن المؤمن يحرص على النظافة وعلى الطهارة، فينبغي علينا أن نتعاون على هذا، أن نتعاون على نظافة المسجد وعلى النظام، ولا يحدث أي هرج أو مرج خلال الاعتكاف، وأن نكون قدوة لغيرنا. والمسجد وإن كان صغيرا ولكن الله عز وجل يبارك فيه، وأيضا أوصي نفسي وإخواني بأنه ينبغي على المعتكف أن ينشغل في أيام وليالي الاعتكاف بما يقربه إلى ربه من العبادات التي يحبها الله ويرضاها، من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع، ليس التلاوة مجردة عن التدبر عن الخشوع، وب طبعا الحرص على القيام على قيام ليالي رمضان التماسا لليلة القدر، وهذه المشروعية العليا من الاعتكاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف متلمسا أي ملتمسا ليلة القدر، وهذا أيضا يدخل في قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، فكان من إحياء ليله أنه يقوم هذا الليل مصليا وداعيا ربه وذاكرا لله عز وجل التماسا لفضل ليلة القدر. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المعتكف أن يتلمس هذا الفضل، أن يسعى إليه عن طريق الانشغال بالصلاة وبالذكر وبالاستغفار وبتلاوة القرآن بتدبر وخشوع بالدعاء، والدعاء هو العبادة. نقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فعلينا أن نكثر من الدعاء لله عز وجل، أن نعلم أن الله عز وجل قريب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب، وأخيرا نؤكد أنه يعني كما تحب لنفسك أن تنفرد كي تحقق الغاية من الاعتكاف، أن تنفرد بنفسك للعبادة وللتقرب إلى الله عز وجل، وكذلك أرجو أن تحرص على هذا لي، يعني لا أحب كثرة المداخلات أو الأسئلة بلا حاجة، وإن شاء الله نخصص وقتا للأسئلة إما بعد الدرس أو في أوقات أحددها، ولا أحب كثرة الاستئذان علي للسؤال إلا للحاجة التي تستدعي ذلك، حتى لا يشغل أو حتى لا أنشغل ولا يعني لا يشغل بعضنا بعضا. طيب، وأخيرا أحب أن أسأل، هل الإخوة المعتكفون معنا، هل أغلبهم ممن هو معنا في المنهج الدراسي في دار الحديث الذي بدأناه قبل رمضان، هل الكل يعني يشارك معنا في هذا فيما سميناه بدار الحديث أو يعني منهج الدراسة، أم أن هناك من ليس ممن هو معنا؟ أنا أعرف الذين ليسوا معنا، لا أعرف بعضهم، صدام، محمود، هل هناك غيرهما أم أن الكل معنا في الدار؟ طيب، يعني أنا سألت عن هذا حتى أحدد إن شاء الله ما قد يتيسر لنا أن نقرأه أو نشرحه في خلال الاعتكاف، وفي الغالب لعل الله يسر أن نقرأ من كتاب الأدب في صحيح البخاري، أن نعلق عليه بما تيسر، يسر الله عز وجل. قد كنت على اتصال اليوم، بشيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى بعد صلاة الظهر اليوم، ويقرئكم السلام. قد طلبنا منه كلمة ووعد خيرا إن يسر الله له الوقت أن يتصل علينا بنفسه، حفظه الله من تواضعه حفظه الله، وهذا ما عهدناه دائما من الشيخ عبيد، التواضع الجم الذي تعلمناه منه. فلما قلت له أتصل وأنا عليكم مرة أخرى، قال لا، أنا إذا وجدت وقتا أنا أتصل عليك. وكذلك فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، أيضا يدعو لكم ويقرئكم السلام ويسأل الله لكم القبول هذا الاعتكاف. كنا على اتصال أيضا معه اليوم، وأيضا اعتذر عن إلقاء كلمة نظرا لأنه يرى أن هناك من الإخوة الذين هم من الأعاجم الذين هم أولى بهذا وقت مشحون معهم، ولو كلمة اليوم مع الإخوة في ترينيداد في أمريكا الجنوبية، فاعتذر وقال يعني أنتم لا تحتاجون إلى هذا إن شاء الله. فنسأل أن يبارك في الشيخين وأن يجزيهما خيرا عنا، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا جميعا، وأن يجمعنا بهم في الدنيا والآخرة على ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.